بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الصلاة، باب أحكام الإمامة. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: من لم يدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام فالأقرب والله أعلم أنه لا يستفتح، خصوصا إذا كانت جهرية، لأنه مأمور بالإنصات، لكن الفاتحة مستثناة، يأتي بالفاتحة ولا يستفتح. أما إذا كانت سرية ويظن أنه يمكنه أن يقرأ ويستفتح، فإنه يستفتح ثم يقرأ الفاتحة. إذا وجدت الإمام راكعا أو ساجدا فكبر وادخل معه، وليس هناك حاجة إلى الاستفتاح. المشروع للإمام ألا يعجل حتى يحضر المسلمون لأداء الصلاة في الجماعة، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده، وعلى الأئمة أن يتحروا الوقت المناسب الذي يتلاحق فيه الناس لأداء الصلاة في الجماعة. المشروع للإمام أنه يعمد الصفوف بالاستواء، يأمرهم، يلتف إليهم يمينا وشمالا، يقول لهم: استووا، تراصوا، أقيموا الصفوف حتى يعتدلوا، فإذا اعتدلوا واستقاموا كبر. هذا هو السنة. إن كان المصلي في بيته كالمريض والمرأة فإنه يتأخر بعد الأذان قليلا احتياطا حتى يصلي الصلاة في وقتها على بصيرة. مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لمعاذ رضي الله عنه: أفتان أنت يا معاذ؟ مراده الحث على التخفيف إذا كان إماما يصلي بالناس، وكان صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام. أما إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. من أدرك الركوع ولم يقرأ الفاتحة أجزأته الركعة على الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم. من أدرك الإمام في حال الركوع يكبر تكبيرتين، إحداهما وهو واقف، وهذه تكبيرة الإحرام، وهي ركن لا بد منه ولا تنعقد الصلاة إلا بها، ثم ينحط مكبرا للركوع، فإن خاف أن تفوته الركعة اكتفى بالأولى وكفت عن تكبيرة الركوع في أصح قولي العلماء، لأنهما عبادتان اجتمعتا في محل واحد فاجتزئ بالعظمى منهما، وهي تكبيرة الإحرام، لكن شرط أن يؤديها وهو واقف قبل أن يركع بنية التكبيرة الأولى، وإذا أمكنه أن يأتي بالثانية وهو في هويه إلى الركوع كان هذا هو الأكمل. لا حرج في ارتفاع الإمام على بعض المأمومين إذا كان معه في المحل المرتفع بعض الصفوف، هكذا لو كان وحده وكان الارتفاع يسيرا فإنه يعفى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. الإمام إذا كان ضعيف القراءة والتجويد فعليه أن يجتهد في حفظ ما تيسر من القرآن وتجويده، ويبشر بالخير والإعانة من الله عز وجل إذا صلحت نيته وبذل الوسع في ذلك، ولا ننصحه بالاستقالة، بل ننصحه بالاجتهاد الدائم والصبر والمصابرة حتى ينجح في تجويد كتاب الله وفي حفظه كله أو ما تيسر منه. إذا كان لحن الإمام لا يحيل المعنى فلا حرج في الصلاة خلفه، مثل نصب رب أو رفعها في الحمد لله رب العالمين، وهكذا نصب الرحمن أو رفعه ونحو ذلك. أما إذا كان يحيل المعنى فلا يصلي خلفه إذا لم ينتفع بالتعليم والفتح عليه، مثل أن يقرأ إياك نعبد بكسر الكاف، ومثل أن يقرأ أنعمت بكسر التاء أو ضمها، فإن قبل التعليم وأصلح قراءته بالفتح عليه صحت صلاته وقراءته. المسبوق يدرك الركعة مع الإمام إن استوى راكعا قبل أن يرفع إمامه، إذا وصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع إمامه فقد أدرك الركوع، ولو كان تسبيحه وطمأنته بعد ذلك ما دام وصل إلى حد الركوع والإمام لم يرفع. أما إن شرع الإمام رافعا قبل أن يصل إلى حد الركوع فيعتبر غير مدرك ويقضي هذه الركعة، وهكذا لو شك يقضي لأنه لم يتحقق أنه أدرك هذا الركن مع الإمام. الإمام الذي يغير بعض الكلمات، مثلا كوكب دري يقول دريع يعلم، والصلاة صحيحة ما دام في خارج الفاتحة لأنه جاهل، وإذا علم وفهم ثم تكلم بكلمة غير الكلمة القرآنية عامدا ذاكرا بطلت الصلاة. إذا غلط الإمام في القراءة بإسقاط آية أو لحن فيها شرع لمن خلفه أن يفتح عليه، وإذا كان ذلك في الفاتحة وجب على من خلفه أن يفتح عليه، لأن قراءتها ركن في الصلاة، إلا أن يكون اللحن لا يحيل المعنى في الآية فإنه لا يجب الفتح. لا حرج في الصلاة خلف إمام لا يفرق بين الصاد والسين، ليس فيه حرج الصراط المستقيم ولو ما أفصح كثيرا، لأن السين تنوب عن الصاد، فالأفضل أن يعتني بهذا، وإذا صار فيها شيء من الخفاء واشتبهت الصاد بالسين فلا يضر. لا تكره إمامة الأعمى إذا كان أهلا للإمامة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخلف ابن أم مكتوم يأم وهو أعمى. ليس من شرط الإمامة أن يكون الإمام عربيا، المهم أن يكون الإمام سليم العقيدة موحدا صاحب عقيدة طيبة، سواء كان عربيا أو عجميا لكن ينطق بالعربية. من قطعت رجله فإن كان هذا القطع لا يمنعه من الصلاة قائما فلا حرج في إمامته للناس إذا توفرت فيه بقية شروط الإمامة. ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية. كل إمام علم منه ما يدل على أنه يغلو في أهل البيت أو في غيرهم، سواء كان من الزيدية أو من غيرهم، وسواء كان في اليمن أو غير اليمن، فإنه لا يصلى خلفه، ومن لم يعرف بذلك من الزيدية أو غيرهم من المسلمين فإنه يصلى خلفه. والأصل سلامة المسلم مما يوجب منع الصلاة خلفه، كما أن الأصل سلامة المسلم عن الحكم عليه بالشرك حتى يوجد بأمر واضح وبينة عادلة ما يدل على أنه يفعل الشرك أو يعتقد جوازه. تنبيه: قد سبق من الشيخ رحمه الله فتوى لا يرى فيها الصلاة خلف الزيدية، وعلل ذلك بقوله رحمه الله: لأن الغالب عليهم الغلو في أهل البيت بالاستغاثة بهم ودعائهم والنذر لهم ونحو ذلك، بناء على ما بلغه من طرق كثيرة أن الزيدية كذلك. ثم بلغه رحمه الله بعد ذلك خلاف هذا عنهم عن طريق جماعة من أهل العلم باليمن ومن خريج الجامعة الإسلامية ممن يثق بعلمهم ودينهم، فصدرت منه الفتوى السابقة. لا تجوز الصلاة خلف جميع المشركين، ومنهم من يستغيث بغير الله ويطلب منه المدد. وإذا لم تجد إماما مسلما تصلي خلفه جاز لك أن تصلي في بيتك، وإن وجدت جماعة المسلمين يستطيعون الصلاة في المسجد قبل الإمام المشرك أو بعده فصل معهم، وإن استطاع المسلمون عزل الإمام المشرك وتعيين إمام مسلم يصلي بالناس وجب عليهم ذلك. إذا كان الإمام في الجمعة لا تخرجه بدعته عن الإسلام فإنه يصلى خلفه. ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال. ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكن الصلاة إلا خلفه، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون. الذي يصلي بعض الفرائض ويترك بعضها هذا لا يصلى خلفه. لا يجوز الصلاة خلف الذي يأمر بالتبرك بالصالحين وبقبورهم. الفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. الصلاة خلف من يعتقد في التمائم من القرآن صحيحة، لأنها مسألة خلافية. التمائم التي من القرآن بعض أهل العلم يجيزها، والصواب أنها لا تجوز، لأنها وسيلة لتعلق التمائم الأخرى. الإمام الذي يحلف بغير الله الواجب أن يعزل عن الإمامة، لأن الحلف بغير الله شرك. من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. فائدة جليلة: في الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة، وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة، فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. الأقرب في مسألة الصلاة خلف الفاجر من غير عذر عدم الإعادة للأدلة السابقة، ولأن الأصل عدم وجوب الإعادة، فلا يجوز الإلزام بها إلا بدليل خاص يقتضي ذلك ولا نعلم وجوده. الأقرب والله أعلم أن كل من نحكم بإسلامه يصح أن نصلي خلفه، ومن لا فلا، وهذا قول جماعة من أهل العلم وهو الصواب. إذا كان الإمام مستور الحال ولا يعرف عنه شيء من الشرك وهو مسلم يتظاهر بالإسلام تصح الصلاة خلفه والحمد لله. الذي يقول إن الله لا فوق ولا تحت وأنه في كل مكان هذا مبتدع ضال لا يصلى خلفه. الطريقة التيجانية طريقة خبيثة رديئة لا يجوز اعتناقها ولا البقاء عليها، ولا يجوز لأهلها أن يتخذوا أئمة في المساجد ولا يصلى خلفهم. تصح الصلاة خلف المبتدع وخلف المسبل إزاره وغيرهما من العصاة في أصح قولي العلماء ما لم تكن البدعة مكفرة لصاحبها. يجب على المسؤولين أن يختاروا للإمامة من هو سليم من البدع والفسق مرضي السيرة، لأن الإمامة أمانة عظيمة القائم بها قدوة للمسلمين، فلا يجوز أن يتولاها أهل البدع والفسق مع القدرة على تولية غيرهم. مجرد كون الإمام لا يضم يديه في الصلاة لا يمنع من الصلاة خلفه، إذا أرسل يديه فقد خالف السنة فلا يقتدى به، بل المأموم يضع يده اليمنى على اليسرى حتى يفعل السنة. المعذور عذرا لا يمنع شيئا من واجبات الصلاة ولا من أركانها، لا بأس أن يؤم المصلين. كون إمام الحي الراتب عذره يمنعه من القيام فلا بأس أن يؤمهم وهو جالس، كما أما النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهو جالس لما مرض عليه الصلاة والسلام وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قاعدا صلوا قعودا. فإذا كان إمامهم الراتب وصلى قاعدا صلوا خلفه قعودا، وإن صلوا قياما فلا حرج أجزأهم، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فإنه صلى قاعدا وصلوا خلفه قياما ولم يأمرهم بالجلوس، فدل على الجواز. الواجب على الإمام أن يصلي بالجماعة جميع الأوقات كما أمره بذلك مرجعه، إلا إذا سمح له المرجع بأن يستنيب المؤذن أو غيره ممن هو أهل للإمامة في بعض الأوقات فلا بأس. الإمام الذي يهمل عمله ويضع العمل على الحارس من أذان وإقامة وصلاة بالناس والقيام بشؤون المسجد، هذا من الخيانة لا يجوز له. الإمام يستحب له أن يتأنى أثناء الركوع قليلا حتى يدرك من دخل على وجه لا يشق على المأمومين، يستحب له ذلك مراعاة للداخلين حتى يدركوا الركعة، وهم يستحب لهم عدم العجلة والخشوع، فإن أدركوا فالحمد لله وإلا قضوها، ولا ينبغي لهم العجلة. أما كلمة اصبروا أو إن الله مع الصابرين فلا أعلم لها أصلا في الشرع، ولا أعلم ما يمنعها من باب التنبيه للإمام. إذا قرأ الإمام في الصلاة ما تيسر من القرآن ثم نسي تكملة الآية ولم يعرف أحد أن يرد عليه من المصلين فهو مخير، إن شاء كبر وأنهى القراءة، وإن شاء قرأ آية أو آيات من سورة أخرى. تقف المرأة في وسط صف النساء عند إمامتها لهن كما فعلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، ولئلا تتشبه بالرجال في ذلك، ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في ذلك. ويستحب لها الجهر في الجهرية كالرجل لعظم الفائدة في ذلك. إذا لم يكن مع المرأة إلا امرأة واحدة وقفت عن يمينها، لا يجوز أن تأم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها لأدلة كثيرة، وعلى من صلى خلفها أن يعيد صلاته. من دخل في الصلاة وهو مسبوق بركعتين وحصل للإمام عذر فقطع الصلاة واستخلف هذا المسبوق، فعليه أن يصلي الركعتين اللتين أدركهما، وأن يجلس للتشهد الأول بالنسبة له وهو التشهد الأخير بالنسبة للمأمومين، والأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ويشير إليهم بأن يجلسوا حتى يفرغ من قضاء الركعتين، ثم يسلم بهم جميعا، لأنه معذور في هذه الحالة وهم معذورون، وعليهم أن ينتظروه. ولو استخلف إنسانا لم يفته شيء من الصلاة لكان أولى. الأفضل أن يستنيب الإمام من يصلي بقية الصلاة إذا عرض له ما يوجب انصرافه من الصلاة، فيقول: تقدم يا فلان، أو يأخذ بيده فيقدمه، فإن لم يتيسر ذلك أتم كل واحد لنفسه، وإن انتظروا حتى يرجع ويصلي بهم فلا بأس. ولا شك أن تقدم أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة أولى من إتمامهم الصلاة فرادى، وليس الاستخلاف من الإمام ولا من المأمومين شرطا في صحة الصلاة بعد خروج الإمام منها. لو تقدم أحد الجماعة عند إقامة الصلاة وصلى بهم دون أن يقدمه أحد منهم فإن صلاته وصلاتهم وراءه صحيحة، فكذا لو تقدم في أثناء الصلاة ليتم الصلاة بعد خروج الإمام وإن لم يقدمه أحد، لأن تقدمه يتضمن نية الإمامة ومتابعتهم له تتضمن قصدهم الائتمام به، ولأن الصلاة جماعة مطلوبة شرعا، فما كان محققا لها أولى من عدمه. جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، وذكر منهم من تقدم قوما وهم له كارهون. إذا تذكر الإمام بعد السلام أنه على غير وضوء فصلاة الجماعة صحيحة وليس عليهم إعادة، أما الإمام فعليه الإعادة، أما إن ذكر وهو في أثناء الصلاة فإنه يستخلف من يكمل بهم صلاتهم في أصح قولي العلماء، فإن استأنفوا الصلاة من أولها فلا حرج في ذلك، لكن الأرجح هو أن الإمام يستخلف من يكمل بهم. إذا علم المأمومون بانتقاض وضوء الإمام وتابعوه في الصلاة فإن صلاة من علم منهم انتقاض وضوء الإمام واستمر في متابعته باطلة وعليهم إعادتها. من حدثه دائم الأولى به ألا يؤم الناس، يصلي بهم غيره ولو كان أقل منه قراءة، يصلي من هو صالح للإمامة وإن كان أقل منه علما وأقل قراءة، وإن أمهم صحت الصلاة إن شاء الله، لكن ترك ذلك أحوط خروجا من خلاف العلماء. من تذكر أنه على غير طهارة لا يجوز له أن يكمل الصلاة، وعليه أن ينصرف ويتوضأ ويصلي، فإن لم يستطع لكثرة الصفوف جلس حتى تنتهي الصلاة ثم يخرج ويتطهر ويصلي. من كان به جرح ينزف فالأولى ألا يؤم الناس، هو مثل صاحب السلس، أما إذا كان واقفا وعليه جبيرة أو عليه ضماد أو ليس عليه شيء لكنه واقف فإنه يتيمم عنه إذا كان ما عليه شيء، وإذا كان عليه جبيرة مسح عليه وكفى عن التيمم. لا بأس أن يؤم المتيمم الناس المتوضئين. الأصل والأفضل أن يجلس الإمام في البيت حتى يأتي وقت الإقامة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا حصل له أمر آخر يقتضي أن يحضر في المسجد وأن في ذلك مصلحة راجحة على البقاء في البيت فلا أعلم في هذا بأسا، بل ينبغي له أن يتحرى ما هو أقرب إلى المصلحة والنفع للمسلمين. إذا تأخر الإمام عن الموعد المعتاد وتقدم بعض المأمومين وصلى بالناس فلا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تأخر صلى عبد الرحمن بن عوف بالناس ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقره على ذلك وصلى معهم ما بقي من الصلاة. كون بعض الناس يتسرع ويقيم قبل أن يأتي وقت الصلاة فهذا غلط لا يجوز، وليس لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب قبل مجيء الوقت المعتاد إلا بإذنه. قراءة الإمام القرآن متتابعا في صلوات المغرب والعشاء والفجر حتى يختمه الأولى ترك ذلك، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وكل الخير في اتباع سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه. الأصل أن المصلي يرتب القراءة مثل ما في المصحف لا يعكس، لكن لا حرج إن شاء الله، لكنك تركت الأفضل والأولى. قراءة سورة السجدة وسورة الدهر في فجر يوم الجمعة ننصح بالاستمرار في ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بإحسان، ولو ثقل ذلك على بعض الناس. إذا دخل رجل المسجد وقد صلى الناس ووجد مسبوقا يصلي، شرع له أن يصلي معه ويكون عن يمينه حرصا على فضل الجماعة، وينوي المسبوق الإمامة، ولا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء. وهكذا لو وجد إنسانا يصلي وحده بعدما سلم الإمام، شرع له أن يصلي معه ويكون عن يمينه تحصيلا لفضل الجماعة. من جاء والإمام جالس في التشهد الأخير يدخل معه في الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يجلس، وإن كبر حين الجلوس فهذا لا بأس به. قال المؤلف في الهامش: يعني تكبيرة أخرى غير تكبيرة الإحرام. تشترط النية في الإمامة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. المشروع لهؤلاء الأشخاص الذين دخلوا المسجد ووجدوا شخصا يصلي منفردا وقد مضى بعض صلاته أن يصلوا جماعة، بل هو الواجب عليهم، فإن رأوا أن من سبقهم أهلا للإمامة وصلوا خلفه فلا بأس، وعليهم أن يقضوا ما فاتهم بعد سلامه. لا نعلم دليلا يدل على شرعية إطالة السجود الأخير. إذا كان الجماعة يسمعون صوت الإمام ولا يخفى عليهم فلا حاجة إلى التبليغ، أما إذا كان قد يخفى على بعضهم كالصفوف المؤخرة فإنه يستحب التبليغ. لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، ومتى أدرك جماعة الإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله. المشروع لمن دخل والإمام في الصلاة أن يدخل معه على أي حال وجده، ولو كان في التشهد الأخير. جماعة دخلوا المسجد والإمام جالس في التشهد الأخير فدخلوا معه، وعندما سلم الإمام قاموا وتقدم أحدهم وصلى بهم، صلاتهم صحيحة ولا بأس بذلك، لكن الأولى ترك ذلك، الأولى أن يقضي كل واحد لنفسه. إقامة جماعة أخرى والإمام يوشك أن يسلم من الصلاة لا أعلم في هذا حرجا، لأن فضل الجماعة قد فاتهم ولم يبق إلا جزء يسير من الصلاة، لكن تأدبا مع السنة ومع ظاهر السنة، احتياطا للدين الذي أراه وأفتي به، أن الأولى بالمؤمن إذا جاء في مثل هذه الحال والإمام في التشهد أنه يدخل معه ولو كانوا عددا، يدخلون معه ويجلسون ويقرؤون ما تيسر من التحيات التي تمكنهم، ثم ينهضون بعد السلام ويقضون ما عليهم. لكن من صلى جماعة ولم يدخل مع الإمام لا أرى التشديد عليه، لأن له شبهة، لأن الصلاة قد انتهت ولم يبق منها إلا اليسير، فلا وجه للتشديد في هذا. الجماعة الثانية مشروعة وقد تجب لعموم الأدلة إذا فاتته الجماعة الأولى. فإذا جاء الإنسان إلى المسجد وقد صلى الناس وتيسر له جماعة، فإنه مشروع له أن يصلي جماعة ولا يصلي وحده، وقد يقال بالوجوب لعموم الأدلة، ولكن فضلها ليس كفضل الجماعة الأولى. ما يروى عن بعض السلف أنه كان يرجع ويصلي وحده، فهذا اجتهاد منه لا يحكم به على الشريعة. قول من قال من أهل العلم إنهم لا يصلون جماعة، يعني من فاتتهم الصلاة بل يرجعون إلى بيوتهم ويصلون أفرادا، قول مرجوح ضعيف وخلاف السنة وخلاف قواعد الشريعة. ثبت عن أنس رضي الله عنه كما في البخاري أنه جاء ذات يوم والناس قد صلوا، فجمع أصحابه فصلى بهم جماعة، وأنس من الصحابة ومن الأخيار ومن المقتدى بهم. من فاتته الجماعة وكان معذورا بعذر شرعي فإنه لا يفوته فضل الجماعة حتى لو فاتته الصلاة كلها. حديث: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن. إذا نعس المأموم وبقي في التشهد الأول حتى ركع الإمام يقوم ويركع مع الإمام، فإن سبقه الإمام يركع ثم يلحق الإمام، ويجزئه إذا كان نعاسه خفيفا ما أزال الشعور، عنده بعض اليقظة بعض الانتباه لكن لم ينتبه للتكبير ولم يستغرق في النوم. أما إذا كان قد استغرق في النوم فإن صلاته تبطل، يعني يستأنفها من أولها. هذا لا يجوز. إذا تعمد المأموم إطالة السجود حتى فاته القيام بطلت صلاته. من كبر مع الإمام فيؤمر بالإعادة، والواجب أن يكبر بعد الإمام. إذا صلى الإمام ركعة زائدة فالصواب أن المسبوق لا يعتد بها لأنها لاغية في الحكم الشرعي، والواجب عدم متابعة الإمام عليها لمن علم أنها زائدة، وعلى المسبوق ألا يعتد بها. إذا زاد الإمام وعلم الجماعة أنها زيادة لا يقومون، ينبهون سبحان الله سبحان الله ولا يقومون معه، فإن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع صبروا حتى يسلم، لأنه قد يعتقد أنه مصيب، فإذا سلم سلموا معه. وهكذا الذي فاتته ركعة لا يقوم معه إذا كان يعلم أنها زائدة، فإذا سلم إمامه قام وقضى الركعة التي فاتت. وإذا قام معه جاهلا ما درى عنها أنها زيادة فإنها لا تجزئه على الصحيح، وإنما يقضي بعد ذلك. إذا سلم إمامه قضى، هذا هو الصواب. لا حرج في صلاة المفترض خلف المتنفل، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع صلاة الخوف أنه صلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين ثم سلم، فكانت الأولى له فريضة والثانية نافلة، أما المصلون خلفه فهم مفترضون. الاختيارات الفقهية.